ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله وعظمته من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها إثبات الشفاعة. وجهه أن الله أثبتها بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولو كانت منتفية ما صح أن تنفى إلا بإذنه لأنها تكون منتفية مطلقة. ومنها عموم علم الله لقوله يعلم ما بين أيديهم وهذا المستقبل وما خلفهم وهذا الماضي رحمك الله. ومنها عجز البشر وأنهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا عرفت أنك لا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء فاسأل الله أن يعلمك وأن يزيدك. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. ومن ظن أنه بلغ الغاية في العلم فقد بلغ الغاية في الجهل. الإنسان لا يمكن أن يقال أنه بلغ العلم بل لا بد من التعلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله إلا بما شاء. وهل مشيئة الله مجرد مشيئة أو هي مقرونة بالحكمة؟ انتبه لهذا. الجواب الثاني، مقرونة بالحكمة. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فليست مشيئته مجرد مشيئة بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. إذا اقتضت الحكمة وجود الشيء شاءه عز وجل، وإذا اقتضت عدمه شاء عدمه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم مخلوقات الله وتمام ملكه لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا وهو موضع القدمين، فكيف بالذي استوى الله عليه وهو العرش؟ هو أعظم وأعظم بكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكرسي كروي. الدليل أنه وسع السماوات والأرض، ولا يسع السماوات والأرض إلا وقد أحاط بها. ومعلوم أن السماوات والأرض كروية لا أشكال فيها، كما قال الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الشاهد من قوله وإذا الأرض مدت، فهنا يقتضي أنها قبل ذلك العهد إيش غير ممدودة وهي كروية. وأيضا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في الموقف في صعيد واحد يسمعهم الداعي وإيش يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وهذا لا يستقيم إلا إذا كانت قد سطحت وزالت كرويتها، لأن الذي يمنع الآن من نفوذ البصر إلى أقصى الأرض هو أنها كروية، فما بعد الانحناء لا تستطيع أن تراه. وكذلك الذي يمنع نفوذ الصوت أنها كروية، ولو كانت سطحية لا سمع الصوت. على كل حال نقول إن قوله وسع كرسي السماوات والأرض يدل على أن الكرسي كروي، ولا يعود حكما للبقية. الأسئلة. نعم. إيش؟ إذا كان الاسم مشتقا من شيء متعدد، يعني يتعدى للغير، هذا متعدد. الآن الحي منين؟ مشتق من ايش؟ من الحياة. طيب الحياة متعدية ولا غير متعدية؟ ها؟ غير متعدية. هذا وصف. طيب السميع مشتق، السمع متعدي ولا غير متعدي؟ ها هذا. نعم. إيه؟ نرد عليه بمراجعة كتب العلماء. ليقرأ الرسالة العرشية للشيخ الإسلام ابن تيمية يتبين له. نعم. ارفع صوتك. نعم. التي تطمنها كمال استغنائه عن غيره لكونه لم يلد ولم يولد، وكمال صفاته لكونه لا أحد يكافئه في الصفات. واضح؟ طيب. نعم. إيه نعم. لأن لو قدر أنه مسطح فوق كرة ما يحيط بالأسفل. أي نخل مسطح من جميع الجهات. ضع مثلا لوحا كبيرا وتحته كرة يحيط بها من كل جانب. نعم. ما يسعى من كل جانب. نعم. ايش هذا من الالمان عند الذي يشفع عنده الا باذنه، اي باذن الكون. نعم. ايش وش اللي قبله؟ وش الإشكال؟ أقول الإشكال أن الله يقول سنختبركم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وش الإشكال؟ لا مو خلاص، أنا فاهم من الإشكال اللي عندي. لا تستحمل، يعني ظاهر الآية أن الله تعالى لا يعلم هذا حتى يقع. مو هذا ظاهر الآية؟ نقول لا، هذا غير صحيح. والجواب على هذا أن نقول حتى نعلم علما يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله بالشيء أنه سيكون ولم يكن لا يجازى عليه عز وجل. لكن حتى نعلم أي علما يترتب عليه الجزاء. فهمتم؟ هذا وجه. الوجه الثاني حتى نعلم ذلك كائنا، وعلمه السابق لأنه سيكون، فعلمه السابق متعلق بالمعدوم، وعلمه بعد الوقوع متعلق بالظهور والوجود. فهمت أيها السائل؟ ولا عمرك تقول إنه واضح وظاهر حتى يظهر لك مثل الشمس، لأن احنا نتكلم عن عقيدة يا جماعة، لازم يتبين لنا الأمر. وإذا تلا التالي الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ومثل قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يشكل عليه في الواقع. يعني الله ما يعلم إلا إلا إلا إلا إذا وقع. نقول لا، العلم علمان، علم بإيش؟ بأن سيقع، هذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. علم جزاء، هذا هو الذي يكون بعد الامتحان. هذا وجه. والوجه الثاني أن تعلق أن تعلق علم الله عز وجل بما سيكون تعلق بإيش؟ بمعدوم، وبما كان تعلق بشيء ظاهر. فهو يعلم أولا أنه سيكون، وإذا وقع علم أنه كان. يقول: قد يلقي الشيطان في القلب كيفية معينة لبعض صفات الله تعالى أو كيفيات للصفات يلقيها أيضا، فهل علي إثم بذلك وكيف أطرده؟ نعم، تطرد هذا بارك الله فيك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وألا تفكر في هذا. ولهذا قال بعضهم: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. فاطرد الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذا، وبذلك تسلم إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو قوله الكسر. نعم، ده معطوفة على قوله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، يعني وفي قوله. وعلى هذا كل ما يأتي يكون بالجر. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنكمل ما سبق ما تحتويه سورة ما تحتويه آية الكرسي من الفوائد. انتهينا أظن إلى قوله. نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة أن العرش، أن الكرسي محيط بالمخلوقات من كل جانب. ليس هذا سؤال. لا. طيب، ولكن بقي أن نسأل: هل العرش مثله؟ يعني بمعنى أنه كروي محيط بالمخلوقات. ذكر شيخ الإسلام في هذا قولين: الأول أنه كروي محيط بالمخلوقات، والثاني أنه كالقبة على المخلوقات. ورجح هذا رحمه الله وهو الحق. ويدل لهذا أنه ورد في السنن كما ذكره الشيخ رحمه الله أن عرشه على فوق سماواته كالقبة، القبة يعني الخيمة هكذا، وقال بيده هكذا عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه إذا صعق الناس يوم القيامة فأول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى متعلقا أو آخذا بقوائم العرش، وإذا كان له قوائم لم يكن مستديرا كرويا. وعلى هذا فالعرش نقول إنه ليس بكروي ولكنه على السماوات مثل القبة. أما الكرسي فظاهر الآية وسع الكرسي والسماوات والأرض أنه شامل للسماوات والأرض من كل جانب لأنه قد وسعها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا كثير في القرآن. والسماوات هنا جمع، فما عددها؟ سبع بنص القرآن. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فصرح الله عز وجل بأن السماوات سبع. أما الأرض فلم تأتي مجموعة في القرآن، لكن أتى في القرآن ما يدل على أنها سبع، وهو قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد، لأننا نعلم علم اليقين أن الأرض ليست مثل السماء في الكيفية والسعة ومزينة بالنجوم وما أشبه ذلك. والسنة صرحت بأنها سبع فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. وهذا نص صريح. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة قوة الله وعلمه ورحمته، يؤخذ من قوله: ولا يؤوده حفظهما. لأن حفظ هذه السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة، لا يكون إلا بقوة تامة. ثم كيف يحفظها؟ لا يكون إلا بعلم تام. ثم إن حفظها لمصلحة العباد، فيكون دالا على إيش؟ على الرحمة. فانظر كيف دلت هذه الصفة المنفية على هذه الصفات الثلاث المثبتة: العلم والقوة والرحمة. وهو العلي العظيم. العلي أي ذو العلو، وصيغتها النحوية أو الصرفية صفة مشبهة، لأن علي على وزن فعيل، وهي من اسم لازم فتكون صفة مشبهة. وبه نعرف أن العلو لازم لذاته، لأن الصفة المشبهة من الصفات اللازمة كما هو معروف في علم النحو. العلي بإيش؟ بذاته أو بصفاته أو بهما؟ نعم بهما، علي بذاته وعلي بصفاته. فأما علوه بصفاته فمتفق عليه بين فرق الأمة، لا أحد يقول إن الله ليس عالم بصفاته أبدا. حتى المعطلة يقولون إنهم عطلوا تنزيها له عن مماثلة المخلوقين، وهذا يعني أنه إيش؟ عليهم بصفاته. أما العلو بذاته فقد هدى الله أهل السنة لما اختلف فيه علماء الملة، فقالوا إن الله علي بذاته. وهو سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو بالقرآن والسنة بأنواع مختلفة من العبارات. كذلك أيضا يدل على علوه بذاته الفطرة، ويدل على علوه بذاته إجماع المسلمين قبل حدوث البدع، ويدل على علوه بذاته العقل. فصار أنواع الأدلة خمسة: الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. أما الكتاب فأدلته لا تحصى منوعة، مثل هذه الآية: ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومثل تصريح نزول الأشياء، التصريح بنزول الأشياء من عنده وبصعودها إليه وبالفوقية وما أشبه ذلك كثير. في السنة تنوعت دلالة السنة على ثبوت على إثبات علو الله عز وجل، القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ربنا الله الذي في السماء، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأما الفعلية فبإشارته عليه الصلاة والسلام، حيث أشار إلى علو الله، وذلك في أكبر اجتماع مع الصحابة رضي الله عنهم يوم عرفة في حجة الوداع، فإنه لما قررهم بأنه بلغ الرسالة وأقروا بذلك وقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء وينكتها أن يردها إلى الناس. وهذه دلة هذه سنة فعلية واضحة. وأما الإقرارية فإنه أقر الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. هذا أدلة الكتاب والسنة. الإجماع نعلم أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان يقرؤون القرآن وفيه أدلة العلو، وكذلك السنة وفيها أدلة العلو، ما نقل عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء. وإقرارهم وقراءة الكتاب والسنة مع عدم المعارضة يدل على إجماعهم على ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذه طريقة تنفع طالب العلم في نقل الإجماع في هذه الأمور، لأنه لو قيل لك أثبت لي قولا واحدا من صحابي واحد في إثبات العلو ربما تتعب ولم تجد. لكن نقول كونهم يقرؤون القرآن والسنة وفيهما التصريح بعلو الله عز وجل، ولم يرد عن أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك، وشدل عليه على إجماعهم على مدلول الكتاب والسنة. أما الفطرة فدع عنك كلام أهل التحريف والتعطيل وارجع إلى فطرتك. أين الله حسب دلالة الفطرة على ذلك؟ تجد الفطرة بأن الله في السماء. كل إنسان يقول يا الله لا يمكن أن ينصرف قلبه لا إلى اليمين ولا إلى الشمال ولا إلى السفور، ينصرف إلى أين؟ إلى العلو. كل العالم حتى الذين يمكنون العلو سبحان الله يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء. وهذه فطرة. ويذكر أن أبا المعالي الجويني رحمه الله كان يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواء الله العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني يا شيخ دعنا من ذكر العرش والاستواء العرش، لأن دلالة لأن الاستواء العرش دليله سمع، ما للفطرة فيه مدخل، فما تقول في علو الله؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا فطر. يقولون إن أبا المعالي لطم على رأسه وقال حيرنا الهمدان، ما قدر يجيب. لماذا؟ يعني هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره إلا من أنكر أن الماء للعطشان يرويه. تقينا بالعقل، كيف دل العقل على علو الله؟ نقول دل العقل على علو الله أن الله تعالى، نعم، أن الله تعالى موصوف بالكمال. ولو سألت أي عاقل أيما أكمل، أن يكون المقام سافلا أو عاليا، لقال عاليا، ولا يتردد في هذا أحد. والرب عز وجل قد ثبت له صفات الكمال، فواجب أن يثبت له صفة العلو. ولولا أن أهل البدع ابتدعوا ما ابتدعوا في علو الله ما كان محل للنقاش. حتى العجائز التي لم تقرأ ولم تفهم تعلم أن الله في السماء. لكن السلف وأهل السنة ابتلوا بأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأنكروا علو الله عز وجل. فقال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، إن الله في كل مكان، أي مكان من الأرض الله فيه، في المسجد، في الشارع، في السطح، في الغرفة، في الحجرة، في كل مكان. حتى لو دخل الإنسان الحمام أو المرحاض فالله فيه، والعياذ بالله. وقال آخرون إن الله تعالى لا يوصف بأنه في مكان أبدا، لا في الأرض ولا في السماء، وهو لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا محايث ولا مجانب، لا تصفه بأي صفة من هذه. وهؤلاء أهل التعطيل المحض. حتى إن محمود بن سبكتكين رحمه الله أحد الأمراء العظام قال لمحمد بن فورك وهو من أئمة الكلام لما تحدث عن علو الله عن الثاني، قال له محمود: أي فرق بين إله أثبته وبين العدم؟ إذا قال له داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا معاد، وين راح؟ نعم، ما هو موجود. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف، لأن هذا الوصف محيط. فلذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلف الناس فيه من الحق، وقالوا إن الله تعالى في السماء، وأن علوه صفة ذاتية دل عليها ما سمعتم الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. والحمد لله، نسأل الله تعالى للذين اعتقدوا أنه في كل مكان أو أنه ليس في مكان، نسأل الله لهم الهداية. ولا نقول أماتهم الله على ما اعتقدوا، لأنه لو ماتوا على ما اعتقدوا لكان هذا كفرا، إلا أن يعمهم الله برحمته بكونهم متأولين. وإلا أي إنسان تطيب نفسه أن يقول إن الله في المراحيض؟ وهذا القول لما كان فاسدا جر أهل الوحدة أو الاتحاد إلى أن الخالق هو المخلوق، توصلوا من هذا جعلوا هذا درجة إلى الاتحاد، وقالوا إن الله ما عاد، لا أحب أن أقول ما يقولون، نسأل الله العافية. المهم أن من العقيدة الواجبة إثبات علو الله علوا ذاتيا وعلوا صفة، علو صفة. قال: وهو العلي العظيم، العظيم أي ذو العظمة، وهي قريبة من الكبرياء والتعالي وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أي ولكونها أعظم آية في كتاب الله، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اللهم لك الحمد، حارس عظيم بمؤونة عجيبة قليلة يسيرة، آية من آيات الله، آية من كتاب الله تحرسك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. لو أنك اتفقت مع حارس يحرسك حتى من شياطين الإنس الجن ب20,000 في الليلة ما وجد. لكن هذا الحمد لله كلام رب العالمين حارس. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة على زكاة الفطر، وفي ليلة من الليال أتاه آتي فأخذ من الطعام فأمسك أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر له، اعتذر إليه وقال له: إنه ذو حاجة وذو عيال. فرحمه أبو هريرة وتركه. ولما أصبح وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارح؟ قال: يا رسول الله، ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقت. قال: إنه كذبك وسيعود. فترصد له في الليلة الثانية مؤمنا بأنه سيعود. لماذا؟ لخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد وأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله. فاعتذر إليه بأنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقه. ولما أصبح أبو هريرة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره قال: إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة. فإن قال قائل: كيف يقول الرسول في أول ليلة إنه كذبك ثم يطلقه؟ نقول: يطلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل له أمسك أو لا تعطي. في الليلة الثالثة صمم أبو هريرة على أن يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: سأدلك على آية من كتاب الله، إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أصبح وآتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بذلك قال: أما إنه صدقك وهو كذوب. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله الشيطان. ننتقل من هذا المعنى إلى أمر مهم، وهو أنه يجب قبول الحق ممن قال به بقطع النظر عن القائل. فهمتم القاعدة؟ لا يجرمنك بغض إنسان أن ترد الحق، عليك بقبول الحق مهما كان. هنا أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق مع أنه جرى على لسان الشيطان. في القرآن الكريم قال الله تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فادعوا شيئا مبررا لفعلهم: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم: وجدنا عليه آباءنا. إذا أبطل أحد الشيئين وسكت عن الآخر فهو إقرار له، وحينئذ يكون الله تعالى قد أقر المشركين على قولهم حين قالوا الحق وهم مشركون. وأتى حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم من اليهود، واليهود إخوان القردة والخنازير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع، وذكر بقية الحديث. يعني فهل هذا صحيح؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، مع أنه يهودي، لكنه قال حق. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فعليك بقبول الحق بقطع النظر عن من قاله، وعليك برد الباطل بقطع النظر عن من قاله. قال: وقوله سبحانه، قول بالجر معطوف على قوله في أول الكلام ما وصف فيه نفسه في سورة الإخلاص، أي وفي قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أربعة أسماء وخبر. الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس قبله شيء. الآخر الذي ليس بعده شيء. الظاهر الذي ليس فوقه شيء، مأخوذة من الظهور على الشيء، كما يقال صعد على ظهر الجبل، ومنه سمي ظهر الحيوان ظهرا لأنه أعلى جسم. إذن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا قول لأحد بعده. يعني لو قال قائل: الظاهر بآياته، قلنا هذا تفسير خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه الذي ليس فوقه شيء. الباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس دونه شيء، يعني الذي له العلم والقدرة والسلطة على كل شيء، لا يخفى عليه شيء وإن بطن. طيب، هذه أربعة أسماء جمعها الله تعالى في سورة في آية واحدة. قال العلماء رحمهم الله: في الأول والآخر الإحاطة الزمانية، وفي الظاهر والباطن الإحاطة المكانية، فهو فوق كل شيء ودون كل شيء، يعني ليس دونه شيء. الأول هذا الزمن الماضي، والآخر الزمن المستقبل. قال: وهو بكل شيء عليم، بكل شيء من الأمور هو عليم به تبارك وتعالى. في هذه الآية إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إن شئت فقل وفيها أيضا إثبات أن الله عليم وهو اسم من أسمائه، وإن شئت فقل هذا خبر وليس باسم. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل عليه يعني اعتمد عليه وفوض عليه أمره، على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، وسبق الكلام على الحي. وأما قولها الذي لا يموت فهي صفة من صفات النفي، تستلزم كمال حياته تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن يلحقه الموت. وأقسام التوكل وما يتعلق بها ليس هذا موضع بسطها، لأنها في كتب التوحيد. إذا نثبت من هذه الآية إيش؟ صفة الحياة، وننفي صفة الموت. وقوله تعالى: وهو العليم الحكيم، عندكم من الآيذين وهو العليم الحكيم. كيف؟ بعد سبقت في هذا الكورس الظاهر والله أعلم أن أصح النسخ وهو الحكيم وهو العليم الحكيم. العليم يعني ذو العلم التام الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، لأن الضلال يأتي بمعنى الجهل. ومنه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، يعني غير عالم بالشرع فهداك وعلمك. هنا نقول إن الله تعالى عليم بما سبق وعليم بما يأتي، عليم بظواهر الأمور وبواطنها ودقيقها وجليلها. الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم، فإن قلنا إنها من الحكمة فصار معنى الحكيم ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله في أموره الكونية في أموره الشرعية. حكيم ينزل الأشياء إيش منازلها، هذا إذا قلنا أنه من الحكمة. فتأمل مخلوقات الله تعالى التي تعرف كيف تجدها مشتملة على غاية الحكمة، وتأمل مشروعاته أيضا تجدها على غاية الحكمة، وتأمل كيف ينزل الله تعالى الشرائع شيئا فشيئا حتى يقبلها الناس وتصطبغ بها قلوبهم. كذلك أيضا بالنسبة للحكمة، نعم للحكيم بمعنى الحكم، فالله تبارك وتعالى حاكم ولا يحكم عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحكم الله تبارك وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا. مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الحكم هنا كوني. وأما الشرعي فإن الله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهنا الحكم شرعي. فإذا قال قائل ما هو يعني ما هو العلامة على أنه حكم شرعي، فالجواب أن يقال إذا الغالب أن الحكم الشرعي يكون مقرونا بكلمة بين، وأما الحكم الكوني فالغالب أن يكون مقترنا بكلمة في، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا حكم لا شرعي. أنا ذكرنا لكم من قبل الآن الحكم الشرعي في الغالب يكون مقرونا بكلمة دين، وذاك مقرونا بكلمة فيكم. طيب حكم الله تبارك وتعالى الكوني والشرعي هل هو مقرون بالحكمة أو لا؟ الجواب مقرون بالحكمة، لأن احنا قلنا الحكيم من هذا ومن هذا. وعلى هذا فلا تسأل عن أحكام الله الكونية ولا الشرعية، واستسلم لحكم الله. فلا يجوز لك أن تقول لماذا فرض الله كذا ولم يفرض كذا، ولماذا فرض الله هذه الفريضة على هذا الوجه، لا يجوز. اللهم إلا إذا كنت تريد أن تتطلع للحكمة استرشادا لا إيرادا، لأن بعض الناس قد يقول هذا استرشادا، يحب أن يطلع على الحكمة لا إيرادا ليرد الحكم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت بالحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي دليل، إذا اختلف دليل على أن هناك حكمة اقتضت الاختلاف سواء علمت أم لا. ولهذا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كمل أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.